إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. هذا هو المجلس 75 في شرح كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله. وصلنا إلى باب في فضل الدعاء بظهر الغيب. دعاء الأخ إلى أخيه بظهر الغيب أي في غير وجوده ولا حضوره، هذا من علامات الإخلاص ودليل على صدق المحبة في القلوب. فالذي يدعو في غير حضور من يدعو له دل ذلك على أنه يؤثره على نفسه، يؤثره على نفسه بالطلب وبالرجاء من الله تعالى ليقضي حاجة أخيه، سواء كان في فقر أو في دين أو في مرض، فيدعو الله ليشفي أخاه أو يقضي دينه أو يزيل فقره أو يكشف كربه. هذا كله مما يدل على أن الإنسان يؤثر غيره على نفسه، والنتيجة هي تأمين الملائكة، فالملائكة يؤمنون على دعائه فيقولون آمين ولك بمثل، وهذه بشرى بإجابة دعائه، لأنه ثمرة هذا الدعاء هي ألفة القلوب. والمقصود أن المؤمنين جميعا كالجسد الواحد، والإيثار أعلى درجة من الإكرام، أن يؤثر الإنسان غيره على نفسه، وهذا مما يسبب ألفة القلوب، وهذا مقصود الشارع. والله سبحانه وتعالى مدح الأنصار بقوله ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. الدعاء يأتي بعدة معاني. الدعاء كما قلنا يأتي بمعنى العبادة، والدعاء يأتي بمعنى الطلب، والدعاء يأتي بعدة معاني ذكرها الله تبارك وتعالى في القرآن، ذكرناها من مجلسين سابقين. نحن الآن في دعاء المسألة وفي دعاء العبادة، الدعاء لظاهر الغيب. الإمام النووي رحمه الله بدأ ببعض الآيات قبل أن يذكر بعض الأحاديث. بدأ بقول الله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. أثنى الله تعالى عليهم بدعائهم لإخوانهم الذين لم يروهم، وهذا علامة الإيثار والدعاء بظهر الغيب، هذا وجه الاستدلال. الرسول صلى الله عليه وسلم رجع مرة من زيارة المقابر فقال: اشتقت إلى إخواني. قالوا: أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: أنتم أصحابي وإخواني الذين لم يأتوا بعد من أمتي. قالوا: يا رسول الله، كيف تعرف من لم يأتي من أمتك؟ قال: إنهم يأتون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء. أرأيتم لو أن رجلا له خيل بهم دهم بين ظهراني خيل محجلة، ألا يعرف خيله؟ الخيل المحجلة التي في غرتها في رأسها وفي قوائمها بياض، وكل جلدها إما سواد وإما لون مثل بني أو رمادي، لكن في قوائمها وفي رأسها بياض، بين خيل كلها سوداء، ألا يعرف خيله من هذه الخيل؟ قالوا: نعم. قال: فذلك كذلك فإنهم يأتون يوم القيامة محجلين من آثار الوضوء. بل في بعض المواقف الصحابة رضي الله عنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا: يا رسول الله، أي الخلق أعجب إيمانا؟ وأحيانا التعليم يأتي عن طريق الإجابة عن أسئلة أو طرح أسئلة، ليس لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعرف الجواب، وإنما ليثير فيهم الاهتمام بعظمة وأهمية ما يسألون عنه، كأسئلة القرآن. القرآن يطرح أسئلة لا لأن الله لا يعرف الجواب حاشا لله، ولكن ليثير في نفوس السامعين الاهتمام، أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت إلى آخره. فلما قال: أي الخلق أعجب إيمانا؟ قالوا: يا رسول الله، الملائكة. قال: ما بالهم لا يؤمنون وهم عند ربهم؟ قالوا: يا رسول الله، فالأنبياء. قال: ما بالهم لا يؤمنون والوحي يتنزل عليهم؟ قالوا: يا رسول الله، فنحن. قال: ما بالكم لا تؤمنون وأنا بين أظهركم؟ قالوا: فمن يا رسول الله؟ قال: هم قوم لم يأتوا بعد يؤمنون بي ولم يروني. فهذه بشرى لكل من لم يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه آمن به بالغيب، لم يراه رؤيا عين ولكن جاءه الخبر الصادق فصدق بأذنه ووعى بقلبه وأيقن ما سمع به أنه رسول حق جاء من عند الله بالحق صلوات الله وسلامه عليه. وقال تعالى: واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. ما وجه الاستدلال من هذه الآية؟ طلب المغفرة للذنب للشخص أمر معروف، لكن أن يطلب المغفرة لكل مؤمن ومؤمنة هذا هو الدعاء بظهر الغيب، أي تدعو لمن لا تعرفه. وهناك فرق بين رجل يقول لك لا تنساني في دعائك أو ادعو الله لي، فدعوت الله له سواء وهو حاضر أو غيبة عنه، هذا ليس دعاء بظهر الغيب. الدعاء لأنه طلب منك، الدعاء بظهر الغيب أن يأتي على خاطرك أو على قلبك أخاك، جارك، صديقك، رجل تعرفه، أو محنة مرت بالمسلمين، فأنت تدعو أن يفرج الله عنهم كربهم وأن ينفس عنهم ما هم فيه من هم وغم، هذا دعاء بظهر الغيب وهو دليل الإخلاص، لأن المدعو له لا يعرف، المدعو له لا يطلب منك ولم يطلب منك ولا يعرف أنك تدعو له، فهذا أدعى إلى الإخلاص وأحرى إلى قبول الدعاء. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم سيأتي أن هذا الدعاء أقرب إلى الإجابة، يعني من له حاجة يريد السرعة في قضائها وجوابها يدعو لإخوانه، إذا دعا لأخيه الذي يعرف أنه في قربة فالله يكشف عنه قربة، طيب إن لم يعرف فقال: اللهم نفس عن جميع المسلمين واكشف كرباتهم واغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. جاء في بعض الأحاديث أن من دعا لكل مؤمن ومؤمنة أعطاه الله ثواب كل مؤمن ومؤمنة. طب عايز أدعو لأبوي وأمي، قول اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، دخل فيهم الأب والأم، التخصيص لا حرج به، أن أخصص لنفسي أو لأولادي أو لذريتي أو لأبوي، لأن القرآن جاء بهذا كله، القرآن جاء بطلب المغفرة للوالدين، رب اغفر لي وارحمهما كما ربياني صغيرة، رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرة، دعاء إبراهيم عليه السلام عندما قال: ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات يوم يقوم الحساب، عندما دعا عباد الله الصالحين عباد الله الصالحين ماذا قالوا؟ قالوا: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. فالدعاء للنفس أو للذرية أو للزوجة أو للأبوين كل ذلك وارد، لكن إن عممت الدعاء وسعت الأجر وأخذت بنيتك أجر كل مسلم ومسلمة حيا أو ميتا. وقال تعالى إخبارا عن إبراهيم عليه السلام: ربنا اغفر لي ولوالدي يوم يقوم الحساب، هذا دعاء له ولوالديه، يبقى إذن هذا دعاء لوالديه بظهر الغيب، لأن إذا مات حق الوالد على ولده أن يدعو له بعد موته. هناك للوالدين أنواع من البر لا تنقطع بموتهما، في 5 أبواب يأتي منهم البر إلى الوالدين بعد الوفاة أخبر بها عليه الصلاة والسلام. عندما جاء رجل قال: يا رسول الله، هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما به بعد موتهما؟ في حال الحياة أستطيع البر، الاحترام، التوقير، الطاعة، الإكرام، لكن بعد الوفاة هل هناك أنواع من البر؟ قال: نعم، وذكر 5 أشياء عليه الصلاة والسلام. قال: الصلاة عليهما، معنى الصلاة عليهما الصلاة معناها الدعاء، والاستغفار لهما، وقضاء دينهما، وإنفاذ عهدهما من بعدهما، وإكرام صديقهما، يعني حتى إكرام صديق الوالد أو إكرام الجيران من صديقة الوالدة هذا كله من باب البر بالأبوين، إذن البر لا ينقطع حتى بعد وفاتهما. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد مسلم يدعو لأخيه بظهر الغيب إلا قال الملك ولك بمثل، رواه مسلم، في بعض الروايات آمين ولك بمثل. طيب لماذا هنا خصص بظهر الغيب؟ لأن ظهر الغيب قلنا هذا التخصيص يدل على الإخلاص، أنه لا مصلحة لك في هذا الدعاء إلا الأجر. ليه؟ لأن الذي تدعو له لا يسمعك، لو سمعك أو كان أمامك فربما أصبح لك عليه منة، أو أنك تريد منه منفعة أو تريد منه مصلحة. أما هذا العمل فدليل على الإخلاص أنك تريد به وجه الله، لا يعرفك أحد ولا يسمعك أحد، وربما المدعو له لا يعرف إلى أن يموت أنك قد دعوت له، وربما فرج الله عنه بدعوتك له. فهنا تقضى حوائج المؤمنين بعضهم مع بعض، وهذا معنى التراحم. المسلمون كالجسد الواحد، إذا تداعى منه عضو أو إذا أصيب منه عضو بالحمى تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. فالمسلمون في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، كما أخبر صلى الله عليه وسلم. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: دعوة المرء المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة. هذه بشرى، دعوة مستجابة، عند رأسه ملك موكل، كلما دعا لأخيه بخير قال الملك الموكل به آمين ولك بمثل. رواه مسلم. تأمين الملائكة من أكبر أسباب قبول الدعاء. ليس البشر يؤمنون على الدعاء، لأن الملائكة الأطهار الذين لا يعصون الله تعالى ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، هم في طاعة وجبلوا على الطاعة وجبلوا على ذكر الله ولا يفترون عن ذكر الله. تأمينهم على هذا الدعاء أحرى إلى الإجابة، ويبشره ولك بمثل. إذن عندما تدعو له لا تظن أن القضية أنك أضعت الوقت في الدعاء للآخرين ونسيت نفسك. لا، من كرم الله وفضله أن من آثر أخاه على نفسه لا يحرمه الكريم الودود. والكريم من صفته أن الكريم يعطي من يسأله ويعطي من لا يسأله، ويعطي قبل السؤال، وإذا أعطى لا يمن بالعطاء. فالله تعالى يعطي من يستحق ومن لا يستحق، من يسأله ومن لا يسأله. وإذا أعطى ربنا جل وعلا فالله عز وجل له المن والفضل، وما بكم من نعمة فمن الله. الشيخ الآن ذكر في باب آخر مسائل من الدعاء. الدعاء هناك مسائل كثيرة تتعلق به، مثل شروط الدعاء وآداب الدعاء ومواطن الإجابة، هذه كلها ذكرت في الكتاب والسنة في مناطق متفرقة. وكنا من شروط الإجابة أربع أمور، أهمها الإخلاص، أن يدعو خالصا لوجه الله تبارك وتعالى، لا يدعو ليظهر للناس فقره، أو لا يدعو ليظهر للناس خشوعه ورقة قلبه، ولكن يدعو لأنه يعلم أن الدعاء عبادة، بل مخ العبادة، فيريد أجر هذه العبادة من ربه، الإخلاص. والأمر الثاني هو اليقين أن الله يسمعه ويرى مكانه ويسمع دعاءه وقادر على إجابة دعوته، فيدعو باليقين وليس بالشك. أخطر شيء أن يدعو الإنسان ربه وفي قلبه شك، لأن الله لا يعجزه شيء، والمتيقن دعاؤه مجاب، لأنه إذا دعا والله سمع دعاءه إما أن يعجل له العطاء، وإما أن يدخر له العطاء يوم القيامة، وإما أن يرفع عنه من البلاء مثله، فهو مجاب في الحال في جميع الأحوال، ولكن الصور تختلف. وأحيانا يؤخر ربنا الإجابة لحكمة، الله تبارك وتعالى ضمن لنا الإجابة في الوقت الذي يريد لا في الوقت الذي نريد. وأحيانا الإنسان يدعو بأمر يراه خير وحقيقته الشر، وهذا حدث في قصة قارون. قارون عندما خرج على قومه في زينته ورآه القوم، بعض من انبهروا بزينة الحياة الدنيا تمنوا أن يكون لهم مثل ما لقارون، قالوا يا ليتنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. لما حصل الخسف خسف به وبكنوزه وأمواله وكل شيء، ابتلعته الأرض. فلما رأوا الخسف ورأوا العذاب اعتبروا إن عدم إجابة الدعاء منا، قالوا لولا أن من الله علينا لخسف بنا. فعدم إجابة الدعاء أن الله لم يستجب دعاءنا، هذا دعاء فاسد، وهذا دعاء غير صحيح. والقرآن ذكر هذه المسألة في طبيعة ابن آدم، ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. فعلى الإنسان دائما أن يوكل علم الغيب لربه، لا يشترط على ربه ولا يعرق ربه بحاجته، لأن الله يعلم همومه وأوجاعه أعلم من نفسه. ولكن أفضل الدعاء التعميم، مثل أن تقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. إيه هي الحسنة اللي في الدنيا؟ دعها لله. كل حسنة وشيء حسن من الدنيا أنا طلبت من الله أن يعطيني إياه، والله أعلم ما الذي يصلحني مما يفسدني. فهنا هذه مسائل من الدعاء، كنا الإخلاص واليقين وعدم الاعتداء في الدعاء، لا يعتدي في الدعاء، يعني لا يكون من المبالغين في الدعاء حتى يحول الدعاء إلى مفخرة ورياء، مثل كثرة السجع المفرط، حتى يعني يحاول أن يرقق القلوب بتعسف. ولكن أصل الدعاء هو المسكنة والذل والافتقار بين يدي الله كاستطعام المسكين. وأمر رابع وهو أكل الحلال، ذكر عليه الصلاة والسلام رب أشعث أغبر ذي ثمرين، أو رب أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يقول يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام، فأنى يستجاب لذلك؟ أغلق أبواب الإجابة بأكل الحرام. إذا أكل الحلال فأكل الحلال من أكبر أسباب قبول الدعاء. يا أيها الرسل كلوا من الطيبات وعملوا صالحا، ذكر الرغيف قبل التكليف واللقمة قبل العمل، لأن اللقمة الحلال هي نبض حياة في قطرة دماء تسري في عروقنا، ببركة هذا الحلال تأتي الهمة في الطاعة وحسن الإقبال على الله جل وعلا. أما آداب الدعاء، أما آدابها الطهارة واستقبال القبلة ومواطن إجابة الدعاء كثيرة، ذكرنا منها أكثر من 10، منها في ليلة القدر وفي يوم عرفة الدعاء فيه مستجاب، وبين الأذان والإقامة ودبر الصلوات الخمس، والإنسان دعاؤه مستجاب عند الاضطرار وعند الإفطار، إفطار الصائم ودعاء المسافر ودعاء المريض ودعاء الوالد على ولده ودعاء الوالد لولده ودعاء المظلوم يرفعه الله جل وعلا فوق الغمام ويقول وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين، والدعاء في جوف الليل الآخر أقرب إلى الإجابة. هذه كلها مواطن زمانية ومكانية لإجابة الدعاء. نأتي الآن على مسائل في الدعاء. ذكر الشيخ أول حديث عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صنع إليه معروف فقال لفاعله جزاك الله خيرا فقد أبلغ في الثناء، رواه الترمذي. من صنع يعني غيره صنع له معروف على وجهين، معروف مادي أو معروف معنوي. المعروف المادي مثل طعام شراب كسوة دفع مضرة جلب منفعة، دي كلها أمور مادية محسوسة، هذا ندعو له. وهناك منافع معنوية مثل تعليم علم أو نصيحة. كان الإمام أحمد بن حنبل لا يترك صلاة إلا ويدعو فيها للشافعي رحمه الله، لكن أحمد تلميذ الشافعي والشافعي رحمه الله تلميذ الإمام مالك، كلهم تلامذة ويدعو بعضهم لبعض. فابن الإمام أحمد ما أدرك الشافعي، قال له يا أبت من هذا الذي تدعو له، من هذا الشافعي الذي تدعو له في كل صلاة؟ قال يا بني كان الشافعي للناس مثل العافية وللدنيا مثل الشمس، فانظر هل لهذين من عوض؟ فانظر إلى حب التلميذ لأستاذه يدعو له حتى بعد موته، لأنه تعلم منه علما نافعا. فقال لفاعله جزاك الله خيرا فقد أبلغ في الثناء. المفروض من الذي يجازي على فعل المعروف؟ لما واحد يعمل فيه معروف أنا اللي جزيه ولا أحيل على غيري أن يجازيه؟ المفروض أنا اللي أجزيه، لكن لضعفي أحلت إجازته وثوابه على ربي، لأن الله أكرم وأعظم سبحانه وتعالى وخزائنه ملأ، فأنا فقير عاجز أن أجزيه على معروفه فأحلت هذه الإجازة على ربي. عشان كده احنا بنقول لما يجي واحد يدعو، بعض الناس بيختصر هذا الدعاء للأسف، بينزع منه أفضل ما فيه وأكرم ما فيه وأعظم ما فيه ولفظ الجلالة. بعض الناس الآن يقول إذا فعل معه معروف جزيت خيرا، لا تقل هذا أبدا، لا تقل جزيت خيرا، لأن جزيت مبني للمجهول، من الذي سيجزيه؟ أنت لم تحدد. لكن الحديث يقول جزاك الله، ده أنت نزعت من الدعاء لفظ الجلالة، الله مجرد لفظة الله أو كلمة الله هي أبرك ما في الدعاء، هي خير ما في الدعاء. هل هناك أعظم من الله؟ أنت إذا ذكرت الله كل خلية في جسد الإنسان تنتفض حبا لله وشوقا إليه، أجي أنزع من الدعاء أفضل ما فيه؟ وهذا خلاف السنة. ما أقول جزيت خيرا، أقول جزاك الله خيرا. أنا لا أريد أحد أن يجزيك إلا الله، هكذا علمنا عليه الصلاة والسلام، فقد أبلغ في السماء، لأنه أحال الإجازة والإكرام على من؟ على من لا تنفد خزائن، وهو ربنا جل وعلا. في مسألة أخرى، أحيانا وقت الغضب وعند فورة الغضب الإنسان يخرج عن طوره ولا يدري ماذا يقول، لهذا إذا بلغ الغضب إلى حالة مرض فالذي تصرف في حالة المرض، هذا الحالة المرضية الهستيرية هذه من الغضب، لا يؤاخذ به حتى لو كان يمين الطلاق. قال عليه الصلاة والسلام: لا طلاق في إغلاق. سمه إغلاق، إغلاق معناه يستغلق عليه العقل، تغلق عليه مداركه حتى لا يدري ماذا يقول من شدة الغضب. هذا كأنه دخل في حالة مرضية، حالة غيبوبة بفقدان الوعي، ومن هنا رحمة من الله بعباده رفع عنه هذا الأمر فلا يؤاخذ بما يقول. لا طلاق، لكن ليس كل غضب طبعا، لأن ما في حد بيطلق زوجته هو مبسوط وهو فرحان، قاعد بيتغدى أو بيتعشى هو مبسوط معاها وبعدين يطلقها، هو لازم الطلاق يأتي في حالة غضب من شجار وخلاف. لكن الغضب المقصود في الحديث ذكره إغلاق، معنى إغلاق أي يستغلق عليه عقل فلا يدري من الذي أمامه. بعض الناس من شدة الغضب تجد الحمرة في عينيه ويرتفع صوته، والناس تكلمه كأنه لا يسمعه، والناس قاعدة أمامه لا يدري من الجالس ولا يدري ماذا قال، حتى بعد أن يفيق من هذه السكرة أو هذه النوبة، نوبة الغضب، يقول: وأنا قلت إيه؟ أنا ماذا قلت؟ هذا هو الذي لا يؤاخذ بما قال، أما غير ذلك فإنه مؤاخذ به. في حال الغضب أحيانا يدعو الإنسان على نفسه ويدعو على أولاده، حذرنا من هذا النبي صلى الله عليه وسلم. إذا غضب الوالد على ولده غضبا شديدا أحيانا يقول له: روح، لا، الإله ما تكسب، روح، الله لا يوفقك. مثل هذا الدعاء قد يقول في صورة غضب، يظن أن المسألة مجرد زفرة غضب، حقيقة قد يفتح باب الإجابة في هذا الوقت، قد يكون باب السماء مفتوح لإجابة الدعاء، فكأنه دعا على ولده، وأحيانا يدعي على نفسه، وأحيانا يدعي على أمواله، فنهانا عن ذلك عليه الصلاة والسلام. عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تدعوا على أنفسكم. أنت الإنسان يدعو على نفسه في حال الغضب، ولا تدعوا على أولادكم، ولا تدعوا على أموالكم، لا توافقوا من الله ساعة يسأل فيها عطاء فيستجيب لكم. رواه مسلم. وهذا التنبيه رحمة بنا، لأن الإنسان يعتري بعض الحالات مثل الغضب كما يعتريه الشهوة، والإنسان فيها هاتين الغريزتين، فيه القوة الغضبية وفيه القوة الشهوانية، والشيطان دائما يدخل من هذين البابين ليلعب بابن آدم كما يلعب الصبيان بالكرة، فيأخذه من باب الشهوة أو من باب الغضب. وعامة الجرائم تراها تأتي من هذين البابين، يعني الغضب يؤدي إلى السباب ويؤدي إلى الغيبة ويؤدي إلى الشتم ويؤدي إلى الضرب ويؤدي إلى القتل، والشهوة تؤدي إلى الزنا والعياذ بالله وإلى القذف. فكل منشأ هذه المعاصي كلها يبدأ من هذين البابين، باب الشهوة وباب الغضب، فمن ملك غضبه هذا هو القوي، كما قال عليه الصلاة والسلام: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. فلا ندعو عند الغضب لا على أنفسنا ولا على أحد من الناس. أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثر الدعاء، هذا حديث رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه. عند السجود العبد أقرب ما يكون من ربه عندما يضع أعلاه أسفله. الإنسان خلقه الله تعالى منتصب القامة، عقل وقلب وبطن وفرج، هذا الإنسان السوي يمشي هكذا، بل لكرامة العقل جعل الله تعالى طريقة أكل ابن آدم أن الطعام يرفع إلى رأسه. شوف بقية الدواب تأكل إزاي، بقية الدواب بتأكل برأسها، اللي بينقر بمنقاره مثل العصفور، والذي يأكل برأسه مباشرة مثل بقية الدواب والبهائم، والذي يأكل برأسه مثل الأسماك حتى في البحار، الكل يأكل برأسه إلا الإنسان. كرامة لهذا الرأس لأن فيه العرش وهو مناط التكليف والذي به عرف ربنا تبارك وتعالى وجاءت الكتب نزلت الكتب وأرسل الله الرسل. لا هذا لا ينحني هكذا ولكن يأتي بالطعام بيده ليرفع الطعام إلى فمه الرأس مرفوع. لكن إذا كان هذا الرأس وهو أعلى ما في الإنسان جاء إلى أسفل موضع إلى موضع قدم إلى الأرض التي يمشي عليها هذا هو تمام الذل والافتقار بين يدي الله تبارك وتعالى. هنا يكون الدعاء أقرب إلى الإجابة لأن هذه الحالة المقصودة من العبادة وهي إظهار الذل والفقر والفاقة بين يدي الله. وفي حال الاضطرار يكون الدعاء أرجى للقبول. إمام ابن الجوزي رحمه الله في كتابه صفة الصفوة ذكر أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخرج سرية وهذه السرية كان فيها أحد الصحابة رضي الله عنهم اسمه حدير. فالرسول صلى الله عليه وسلم زود السرية من الصحابة بالتمر ونسي أن يعطي حدير. حدير كبقية الصحابة تعلم أن لا يسأل الناس فقال يا رب إن نبيك صلى الله عليه وسلم زود القوم تمرا ونسي أن يعطيني وأنا ما سألت فاللهم إني أشهدك أن زادي في سفري هذا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر وأبى أن يسأل. طبعا لو خرج في الصحراء وحده أثم لا بد أن يأخذ زادا لكن هو بين أصحابه ورفقائه فلن يهدم طعاما أو ماء. خرج معهم ولم يسأل الرسالة وصلت ولا ما وصلت؟ الله سميع الدعاء. نزل جبريل عليه السلام قال يا رسول الله زودت القوم بالتمر ولم تعطي حدير لم نعطي حدير يا فلان أقبل خذ هذا التمر والحق بالقوم واعطي لحدير واسمع ما يقول فإن لكلامه نورا بين الأرض والسماء. فذهب الصحابي إلى السرية أدركها فلما رآه حدير وفي يده التمر علم أن الدعوة قد استجيبت فدعا ربه قائلا اللهم كما لم تنس حديرا في الدنيا فلا تنس حديرا يوم القيامة. انظروا إلى قوة اليقين بالإجابة. الله عز وجل سميع قريب لا تخفى عليه خافية لكن أين اليقين الصادق أن الله يسمعني ويراني ولا يعجزه شيء؟ أقرب طريق إلى الإجابة أن يكون الخط المباشر بين العبد والرب لا تجعل واسطة. لا تسألن بني آدم حاجة وسل الذي أبوابه لا تحجبه الله يغضب إن تركت سؤاله وبني آدم حين يسأل يغضب. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يستجاب لأحدكم ما لم يعجل. العجلة تجري في دمائنا الإنسان دائما عجول ودائما قبل أن يضع يده من الدعاء يريد أن يرى الإجابة وهذه العجلة قد تدخل إلى القلب الملل. يقول أنا يا مدعيت وما نلاقي إجابة كما ذكر الإمام أحمد في كتاب الزهد الكبير رحمه الله أن أحد الصالحين ممن كانوا قبلنا دعا ربه لقضاء حاجة واحدة 20 سنة فلم يستجب له. مش دعا 20 يوم ولا لا 20 سنة في حاجة لم يستجب له. فرجع على نفسه وقال يا نفس السوء. مش رجع على ربي وقال ربي ما بيستجيب لا قال نفسي هي السبب. قال يا نفس السوء والله لو كان فيك خير لاستجاب الله لك. فأوحى الله إلى نبي زمانه أن قل لهذا إن انكسارك بين يدي هذه الساعة أحب إلي من عبادة 20 سنة. عندما رجع الإنسان إلى نفسه فرأى أن نفسه هي الخاطئة وهي المذنبة وهي المقصرة وهي الخطاء وهي الأمارة بالسوء فعاد عليها باللوم. أما ربنا الله سميع الدعاء سبحانه وتعالى ولا يرد أحدا سأله. يستجاب لأحدكم ما لم يعجل يقول قد دعوت ربي فلم يستجب لي. متفق عليه عن رواه البخاري ومسلم. في رواية مسلم تفصيل قال لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم. ما لم يستعجل لا يدعو بالإثم بالمعصية ولا يدعو بقطيعة الرحم ولكن يدعو بالبر والتقوى والخير والمعروف ما لم يستعجل. قيل يا رسول الله ما الاستعجال؟ قال يقول قد دعوت قد دعوت وقد دعوت فلم أرى يستجب لي فيستحسر عند ذلك ويدع الدعاء. كلمة قد في اللغة تأتي بمعنى التحقيق، تأتي بمعنى التحقيق. قد دعوت يعني أنا حققت الأمر وقد دعوت حقا وألححت في الدعاء. طب ليه كررها مرتين؟ كرر مرتين هنا ليدل على أن الدعاء تكرر منه أكثر من مرة. دعوت ودعوت ودعوت وجاء بقد للتحقيق، يعني أنا دعوت فعلا وأكثرت من الدعاء وألححت، ولكن ما أرى إجابة فيستحسر عند ذلك ويدع الدعاء. قد تكون الإجابة أقرب إليه من حبل الوريد، ولكن بسبب عجلته يحرم العبد من خير كثير. على العبد أن يلح وأن يصبر، وفرج الله قريب، والله كريم ودود، ولا يدع عبده أبدا وحيدا في هذه الحياة يعاني مرها ومشاكلها وهمومها وأحزانها دون أن يعاجله بفرج قريب ورزق حلال طيب. لكن أين الصبور وأين الشكور؟ وقليل من عبادي الشكور. شوف نموذج لأسئلة الصحابة رضي الله عنهم. الصحابة يسألون الأسئلة النافعة، ما يأتي أحد فيقول يا رسول الله ما رأيك في فلان وماذا تقول في علان. هم يسألون عن العمل، كيف نعمل لنترقى لنؤجر لنزداد إيمانا لنزداد حبا لربنا، فلا يسألون إلا عن دائرة العمل الذي يزداد به الإيمان. أما الأحوال الأخرى فلا يسألون عنها، لا تعنيهم. هذا حديث أبي أمامة رضي الله عنه قال: قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أي الدعاء أسمع؟ أسمع يعني أقرب إلى الإجابة، لأن الله سميع الدعاء بيقين. قال: جوف الليل الآخر، اللي هو ثلث الليل الأخير وقت التجلي. كم من الأمة قائم في هذا الوقت؟ وقت التجلي قبل الفجر، ثلث الأخير من الليل ينتهي بوقت السحر، عندما ينزل ربنا تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا فيقول: هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من كذا هل من كذا حتى يطلع الفجر. جوف الليل الآخر ودبر الصلوات المكتوبات. دبر الصلوات اختلف فيه العلماء، بعضهم قال دبر الشيء أي نهايته منه، فقصد بدبر الصلوات أي ما قبل التسليم وما بعد التشهد. وبعض العلماء قال جاءت أحاديث أخرى تبين أن دبر الصلوات أي عقب التسليم، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الصفة: تسبحون الله وتحمدون وتكبرون دبر كل صلاة. فدبر يأتي بمعنى نهاية الشيء منه، إذن الدعاء إذا قبل التسليم وبعد التشهد داخل الصلاة أو بعد نهاية الشيء كما جاء في حديث أهل الصفة، وهذا خلاف مقبول ولا حرج فيه إن شاء الله بين العلماء. فهنا رأينا الرسول صلى الله عليه وسلم دلهم على موطنين الدعاء فيه أقرب إلى الإجابة: دبر الصلوات المكتوبات وجوف الليل الآخر. عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما على الأرض مسلم يدعو الله تعالى بدعوة. انظر ما إلى العطاء، أن بعض الناس يقول أنا دعوت وما في إجابة. من قال لك أن ما في إجابة؟ الله استجاب لك فور دعائك، إما أنه ادخر لك الثواب يوم القيامة، وعندما يرى الإنسان ثواب الدعاء يتمنى أن لا يكون قد استجاب الله له دعوة واحدة في الدنيا، وإما أن في بلاء نازل فالله جعل هذا الدعاء يعتلج مع البلاء فالبلاء يرتفع ولا ينزل، وإذا نزل نزل مخففا. كان يحدث مثلا حادث سيارة تدعم فيه السيارة تتكسر فيه العظام، فالله جعل هذا البلاء في صحن كسر أو في كوب كسر، فالبلاء يأتي مخففا. ليه؟ لأن هذا العبد يكثر من الدعاء فعمل يرفع عنه البلايا، البلايا نازلة بسبب الذنوب والخطايا، ولكن الله بهذا الدعاء رفع عنه البلاء، فلا يهلك أحد مع الدعاء. انظر إلا آتاه الله إياه يعجل له العطاء. الدعوة إما أن تكون معجلة أو مؤجلة. إلا آتاه الله إياها أو صرف عنه من السوء مثلها ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحمه. فقال رجل من القوم: إذا نكثر؟ قال: الله أكثر. رواه الترمذي. وفي رواية أخرى للحاكم: أو يدخر له من الأجر مثلها، يعني يوم القيامة. إذا هذه ثلاث صور من صور إجابة الدعاء. النبي عليه الصلاة والسلام كان يعلم الصحابة الدعاء في مواطن الشدة. لما حدث الحصار في المدينة المنورة الأحزاب جاءوا من كل مكان فحاصروا المدينة، والصحابة داخل المدينة وبينهم وبين المشركين الخندق. فكان الصحابة رضي الله عنهم في جو بارد قارس البرودة، والليل كان حالك ظلمة، وداخل المدينة اليهود وهم أهل غدر وخيانة، وبين الصحابة كان المنافقون وهم أيضا أهل غدر وخيانة. فكان الصحابة بين خوف شديد وبرد شديد وجوع، ربطوا معه الأحجار على البطون. في هذه المواقف الحالكة قالوا يا رسول الله ماذا نقول؟ بأي شيء ندعو؟ انظر الدعاء اللي علمهم إياه. قالوا يا رسول الله ماذا نقول؟ قال لهم قولوا اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. علمهم هذا الدعاء أن يقولوه عندما اشتد الحصار حول المدينة، أن يقولوا اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. نأتي للدعاء الأخير في هذا الباب إن شاء الله. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول عند الكرب لا إله إلا الله العظيم الحليم. انظر إلى ألفاظ الدعاء، الله تعالى له الأسماء الحسنى وله الصفات العلى، هناك صفات جلال وهناك صفات جمال، والصفات تدل على الأسماء والأسماء تدل على الصفات، فالاسم يدل على الصفة والصفة تدل على الموصوف، إذ من المحال أن يقوم الوصف بنفسه فلا بد للوصف من موصوف، فأسماؤه الحسنى دلت على صفاته العظيم الحليم. العظيم من أسماء الجلال زي المنتقم الجبار القوي، والحليم من صفات الجمال أو من أسماء الجمال مثل الرحمن الرحيم الودود الكريم الرزاق. فانظر كيف جمع في بداية الدعاء الثناء على الله بأسمائه الحسنى التي جمعت بين أسماء الجلال وأسماء الجمال وصفات الجمال والجلال. لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض رب العرش الكريم. متفق عليه. صفة العرش أنه كريم هل لها دلالة أو إيماءة؟ لها دلالتين أو أكثر. من هذه الدلائل العرش جاء وصف أنه كريم لأن منه تتنزل الرحمة على عباد الله تبارك وتعالى، أو أن هذا منسوب إلى أكرم الأكرمين لأن الله مستوى على عرشه، فنسب لأن العرش يستوي عليه ربنا تبارك وتعالى فنسب إلى أكرم الأكرمين، ومن هنا قال رب العرش الكريم. وهذا يدل على أن شفاء الكروب دواؤه توحيد الله جل وعلا ألا يتعلق إلا بالله وحده. الحسن البصري كان مرصودا من الحجاج، الحجاج ياما قتل من العلماء الكفر والأولياء من الصالحين وعباد الله الطيبين، كان ممن يترصدهم ويبحث عنهم الحسن البصري فوجدوه فجيء به إلى الحجاج ليقتل. الحسن البصري يقول فقلتهن، يعني قال دعاء الكرب يكرره مرة أخرى، لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. سهل هذا الدعاء. لما قال فقلتهن، فلما قدمت على الحجاج قال والله ما أرسلت إليك إلا لأقتلك، يقول له كده ما أرسلت إليك إلا لأقتلك، فلأنت اليوم أحب إلي من كذا وكذا، سلني ما شئت. سبحان الله، القلوب بيد الله، من الذي يغير القلوب؟ ربنا جل وعلا هو مصرف القلوب. قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبهما كيفما شاء، فمن أراد أن يثبته ثبته ومن أراد أن يزيغه أزاغه. قوة يقين القائل والداعي بالدعاء الله يجعل له كرامة في أن يجعل هذا الجبار الظالم مثل العصفور الصغير أمامه، يعني أن يصغر المخلوق في عينك، وأن تعظم الله تبارك وتعالى وتدعو الله بأسمائه الحسنى. الله يسبقك إلى قلوب عباده، فكل ما تخاف منه سوءا أو مضرة الله يكشف ضره ويصرف عنك سوءا. فهذا الدعاء قاله الحسن البصري رحمه الله لأنه تعلمه من من؟ تعلمه من رحمة الله للعالمين، من نبينا ومصطفانا عليه الصلاة والسلام. في إشارة أخرى في هذا الحديث، لماذا جاء ذكر الحليم هنا؟ مثلا لم يقل لا إله إلا الله العظيم مثلا الرحيم، أو قال العظيم الودود، ذكر الحلم. الحلم هنا مناسب جدا للدعاء، لأن الكرب الذي ينزل بالمؤمن عامة لا ينزل إلا بسبب غفلة أو معصية أو تقصير في طاعة، واحدة من ثلاثة دول، قصر في طاعة أو ارتكب معصية أو غفل عن ذكر ربه، فبسبب الغفلة والمعصية والتقصير في الطاعة تنزل الكربات، كما قال علي رضي الله عنه: لا ينزل بلاء إلا بذنب ولا يرتفع إلا بتوبة. فهنا جاء ذكر الحليم مناسبا جدا لموضوع نزول الكرب ورفع الكرب، لأنه غالبا لا تأتي الكروب والأحزان على أهل الإيمان إلا بسبب تقصيرهم في الطاعات أو معاصيهم. نسأل الله تعالى أن يكشف الكرب عنا وعن جميع المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. هذا والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم خذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم آمين، وصل اللهم على نبينا محمد وآله وسلم.